أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن عاقب

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة الله. الإنسان لكفور. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء لكل أمة جعلنا من سكن

الباكر وما متأكل فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.